بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به أن لا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. من نقرأ نقول عقيدة الوسطية ولا ننتبه إلى أنها نسبت إلى بلدة وسط، معنى وسط هذه بلدة من بلاد العراق بناها الحجاج، وجمع الحجاج الناس يعني بالغصب والقهر والقوة بدون أن يعطيهم أجرا، فكانوا يهربون يجلسون في بيوت الله في المساجد لا يريدون أن يعملوا فيأتي المسؤول يطلب هذا النائب فيتغافل على أنه نائم، فكان يضرب به المثل يقول لك تغافل فلان تغافل الواسطي، جاء أحد قضاة الواسط وهو عائد من موسم الحج مر على شيخ الإسلام ابن تيمية فقال أريد أن تكتب لي عقيدة، فاعتذر شيخ الإسلام لكن الرجل ألح وأصر، فكتب له شيخ الإسلام رحمه الله هذه العقيدة. كلمة عقيدة يا إخوة هي من العقد، التصميم والإبرام والرفض، كلمة عقيدة. كانوا من زمان، كانوا قبل قديما أظن قبل القرن الخامس الهجري يقولون اعتقاد ومعتقد، جاء من بعد ذاك الزمان كلمة عقيدة. كلمة مثلا يمر بها عقيدة الإمام الطحاوي، هي مش من ليس من تسمية الإمام الطحاوي، كلمة عقيدة الإمام الطحاوي متقدم أنا يا إخوان من أصحاب القرن الثالث والرابع الهجري، فما قال هذه عقيدة الطحاوي، إنما جاء من بعدهم قال هذه عقيدة الطحاوي، وأيضا مثبت هذا في بعض النسخ، هذه عقيدة الطحاوي أيضا من النساخ المخطوطات، مخطوطات عقيدة الطحاوي الناس من عقيدة، ومن هذه عقيدة الطحاوي هذا من النساخ. أما كلمة عقيدة هكذا جاءت من بعد القرن الخامس الهجري، كانوا قبل هذا القرن وهذا زي ما يقولون اعتقاد معتقد، يقولون كتب السنه، السنه لاحمد، السنه لعبد الله بن احمد، السنه للخلاف معنا، او الشريعه، الشريعه الحجري، ها وما الى ذلك، او معتقد واعتقاد، شرح اعتقاد اهل السنه والجماعه للملكه، اعتقاد ابن جرير الطبري مثلا، وجود مطبوع. هذه المصطلحات يسمون إما يسموها السنة لواحد، يسموها معتقد واعتقاد، يسموها بارك الله فيكم الشريعة، يسموها بارك الله فيكم التوحيد، يسموها الإيمان، خمس مسميات، كتب العقائد، كتب التوحيد، أصول هذه يسمونها بهذه الأسماء، تدور على هذه الأسماء. أنا أخوك إما يسموها التوحيد، إما يسموها السنة، إما يسموها الاعتقاد والمعتقد، إما يسموها الشريعة، إما بقية الأسماء التي ذكرها. كلمة العقيدة هذه جاءت من بعد، أنا عقيدة على وجه التعليم، أي مفعول، أي معقود عليه، والعقيدة إن كانت صحيحة يعني العقيدة كله اعتقاد جازم، إن كان صحيحا هو معتبر، إن كان فسدا هو مردود، فألف هذه العقيدة في مجلس واحد وكتبها في مجلس واحد، عبارة عن آيات وأحاديث وكلام إنشاء جميل، حكم من أجله ابن تيمية رحمه الله في مناظرات تسمى بمناظرات عقيدة الوسطية، حكم في المجلد الثالث هذه العقيدة ضمن المجلد الثالث من مجموع الفتاوى، وكذلك مطبوع المناظرات والمحاكمات على العقيدة الوسطية، لأنه أمهل أهل زمانه 3 سنوات أن يأتوا بشيء بعد 3 سنوات مخالف لعقيدة السلف فيما كتبوه في هذا المعتقد الصغير حجمه الكبير في معناه ومضمونه. ابتدأ هذا هذه العقيدة ورتبها على ترتيب حديث جبريل عليه السلام، معنى لما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، بخلاف العقيدة الطحاوية لم تكن مرتبة هذا الترتيب. ولذلك الطحاوي رحمه الله تجدونه تكلم على القدر في مواضع، لم يجمع الكلام على القدر في موضع واحد أو في موطن واحد، كذلك يؤخذ على الطحاوي أنه ربما تكلم بكلمات فيها سجع، أشبه ما يكون هذا السجع بالخطب والمحاضرة، الأمر أتى بألفاظ وعبارات فيها مؤاخذة من ناحية الإطلاق أو النفي، معنى الأمر الأخير وهو أشد من هذا كله أنه لما جعل في تعريف الإيمان عرفه على طريقة أبي حنيفة، وأن حقيقة الإيمان عنده عبارة عن اعتقاد الجنان وقول اللسان وفضل، ولم يدخل عمل الجوارح والأركان في حقيقة الإيمان. كذلك مسألة أخرى تتعلق بالإيمان أنه قال الناس في أصل الإيمان سواء، والناس متفاوتون في أصل الإيمان وفي تمامه وكماله، فليس أصل إيمان أبي بكر كأصل إيمان أحد الأمة حتى في الأصل، حتى في الأصل لا يتساوون، ليس بالسواء. معنا يا إخوان إذن هذه مؤخذات على العقيدة الطهورية، هذه العقيدة التي بين أيدينا تمتاز باليسر والسهولة. ماذا فيها؟ يذكر الآيات في الباب الواحد، يعني باب العلم يذكر الآيات فيه، طب باب القدرة آيات فيه، باب العلوم آيات فيه، باب الاستواء آيات فيه، وهكذا. لكن لو أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما أتى بالآيات أضاف إليها الأحاديث في الباب كان أولى يجمع طلب العلم ولا يحدث التكرار الحادث في هذا الجزء الذي كتبه رحمه الله تعالى. حدث له تكرار، يعني لما جاء تكلم عن رؤية الله عز وجل قلت مهم لربهم في الجنة ذكر الآيات، وبعدين لما جاء في قسم السنة أراد أن يذكر نفس الكلام وذكر الأحاديث معناه ثم كرر أيضا، يعني ينبغي ورحمة الله عليه له عذر في هذا أنه كان على استعجال والرجل يريد أن يمشي وهو مجلس واحد، ها وإلا هو لو أراد أن يرتبه ترتيبا دقيقا لا يعيب عليه أحد فيه لفعل، لكن ليس همه آنذاك أمر الترتيب الدقيق، إنما كان همه أن ينهي كتابة هذه الرسالة فكتبها على ما أملى عليه ذهنه وتيسر له بدون مراجعة الكتاب، كتبها في مجلس بين الظهر والعصر، فأخذ الرجل فرحا به ولها نسخ، كما ذكرت لكم كتب شيخ الإسلام بالغالب يسميها الناس الذين ترسل إليه، لا يسميها شيخ الإسلام وله بفاضل الكلام به يقعد يسمي الرجل منهمك غاية الانهماك، إما في العلم إما في العبادة إما في الإصلاح بين الناس إما في الجهاد ضد الأعداء التطار والوفاء، يعني تصوروا رجل جمع الله عز وجل فيه خصالا كثيرا من الخير، جمع فيه أمة كاملا هذا الرجل. فكيف كان يؤلف ويزاهد ويحارب ويقاتل؟ كيف كان؟ سبحان الله، الواحد منا إذا اتجه إلى اتجاه ما استطاع يأتي باتجاه الثاني. نعم، ولذلك يعني مدحوه بالمدح الرفيع وثناء العاطف رحمة الله عليه. طيب، يقول هنا بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ إخوة العطيلة بالبسمل ابتداء بالكتاب العزيز وبرسائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى يا إخوة؟ طيب، قال ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسمل. البسملة هذه فيها جار ومجرور. طيب، المتعلق بالجار والمجرور اختلف الناس فيه، هل هو اسم أو هو فعل؟ الراجح أن يكون فعلا. معنى أكتب بسم الله، أبدأ بسم الله، أقرأ بسم الله، عند الأكل أكل بسم الله، عند الشرب أشرب بسم الله. معنى لأن الفعل يقتضي الاستمرار والدوام. طب لماذا حذف؟ حذف للتبرك بسم الله. الباء هنا للبركة، الباء هنا للمصاحبة، الباء هنا للاستعانة. معنى يا أخوة؟ طيب، قال بسم الله ثم قال الرحمن الرحيم، اسمان عظيمان رقيقان لله عز وجل، هما نعتان في البسملة. هنا هما نعتان في البسملة، نعتان تابعان. ماشي؟ طيب، الرحمن الرحيم، هناك من يقول بالرفع، هناك من يقول بالنصب. الأولى أن تكون للتبع، هما نعتان بسم الله الرحمن الرحيم، وكلاهما من الرحمة، والرحمة صفة من صفات الله عز وجل، صفة فعلية على الوجه الذي يليق بالله. من الناس من يقول الباء هنا لمطلق المقارنة والمصاحبة. معنى إخوة؟ الزمخشري يقولها، يريد أن يقول أن الناس يخلقون أفعالهم وليسوا بحاجة إلى أن يستعينوا بخالقهم وغيرهم، لأن أهل السنة والجماعة يقولون الباء للاستعانة والتبرك والمصاحبة. أما هو قال الباء للتجوز، معنى أو للتعذير، كما قال الله عز وجل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، بأيديهم أي تعذية وتجوز. طيب، الصواب أنها الاستعانة بالتبرك المصاحبة درءا ودفعا لبدعة الزمخشري. قال الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الحمد سبق معنا تعريفه، معنا لله، الله الاستحقاق، الذي أرسل وصف وإخبار عن الله سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أرسل رسوله بماذا؟ بالهدى، أنباء للمصاحبة، ودين الحق بالهدى أي الدين الذي اشتمل على الحلال والحرام والتوحيد والعقل والآداب والمعاملات والعبادات والحدود والعقوبات، كل هذا دين الله، الدين الحق. والهداية أنواعها كثيرة، منها هداية البيان والإرشاد، ومنها هداية التوفيق والسداد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقدر على هداية البيان والإرشاد، ولا يقدر على التالية إلا الله سبحانه وتعالى. قال أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم وختم الأنبياء بالهدى، وتعريف الرسول سبق معنا بالهدى ودين الحق، أي أن هذا الدين ليس بدين باطل كما هو دين من جاءوا من قبل وحرفوا كتبهم، اليهودية والنصرانية، ليظهره على الدين كله، أي ليعليه على الدين كله، أي على جميع الأديان من قبله. وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. الشهادة يا إخوة معناها هو الاعتراف والإقرار بالشيء كأنك تشاهد وكأنك تراه. وللشهادة شروط سبعة كما ذكرها أهل العلم، ولا ينتفع قائلها إلا بهذا الشروط، من إخلاص، من صدق، من علم، من محبة. أما في أحكام الدنيا فيكتفى بسماع هذه الكلمة منه، يكتفى بقوله. أما في الآخرة النجاة من النار إما دخولا أو خلودا لابد من هذه الشروط. قال وأشهد أن لا إله إلا الله، اشتملت كلمة التوحيد على ركنين، النفي والإثبات. لا إله إلا الله نفي وإثبات، لأن بالنفي والإثبات والجمع بينهما يثبت الحصر والاختصاص. فلو نفيت عطلت، ولو أثبت ما منعت الاشتراك. لو قلت لا شجاع نفيت الشجاعة كلها. لو قلت زيد شجاع ما تنفي أن يكون أن بكرا شجاعا. إذا لا شجاع إلا بكر، حصرت الشجاعة له. لا كريم إلا حاتم، حصرت الكرامة له، الكرم له وخصصته بذلك. كذلك هنا وأشهد أن لا إله إلا الله، الشهادة يا إخوة لا معاني في القرآن، منها العلم، منها الإخبار، منها الحكم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم صائما بالقسط، معناه أخبر، علم، حكم، فضل سبحانه وتعالى. قال وأشهد أن لا إله إلا الله، وهل لها إعراب؟ لا إله إلا الله لا نفية للجنس، إلا إله اسمها. الخبر محدود، تقديره حق. إلا الله إلا أداة استثناء وحصر، الله نعت للخبر. لا إله، قلنا إله اسم لا النفي الجنس، خبر لا أين، من من قال بحق، من من قال موجود بحق، من من قال كائن بحق، من من قال حق، الصواب حق. لا إله حق إلا الله، الله هذه نعت ووصف أو بدل. قال وحده لا شريك له، وحده تأكيد لماذا شك؟ تأكيد للإثبات، ولا شريك له تأكيد لله. وحده تعرف حال دائما إقرارا به وتوحيدا، يعني أقر إقرارا، إقرارا مزيد في تأكيد الشهادة والاعتراف والإقرار. قال وتوحيدا بيان، هذا مفعول مطلق، ووحد توحيد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الشق الثاني من هذه الشهادة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الأول توحيد المعبود، الشق الثاني توحيد المتبوع. وتوحيد المعبود هذا يتناول ثلاثة أمور: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا هو خصيصا في باب التوحيد الذي هو الأسماء والصفات، ألفه شيخ الإسلام من أجل هذا. وإلا عندنا كتب أخرى في باب الربوبية وباب الألوهية، لكن هذا خصيصا ألفه في باب وتحقيق باب أسماء الله وصفاته وإثباتها على ما عليه السلف الصالح، وذرأ في نحور الأشاعرة الذين ملأوا السهل والجبل في زمانه. وله كتب كثيرة في الرد على الأشاعرة خصيصا من هذا الكتاب، ومن الحموية، ومن التدمرية، وكتب كالرسالة المراكشية ورسالته إلى أهل المدينة، وكتب كثيرة في الرد على الأشاعرة في هذا الباب. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبد لا يعبد، رسول يطاع ولا يعصى، يشتبع ولا يكذب، بخلاف ما عليه اليهود والنصارى الذين جعلوا أنبياءهم في درجة الألوهية. النصارى رفعوا عيسى بن مريم عليه السلام، اليهود رفعوا عزيرا وقالوا هذا ابن الله، عبدوه من دون الله. أما أهل السنة أهل الإسلام وسط بين الملل، وأهل السنة وسط بين الفرق. نعم. وأشهد أن محمدا عبده، عبد فلا يعبد، ورسول يطاع فلا يعصى، يتبع فلا يكذب، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا، أي تسليما زائدا. قال: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. أما بعد، إما هذه المقدمة كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية قبل أن يكتب الموضوع، فيكون الإشارة إلى شيء في نفسه معنوي، وإما أن يكون كتب هذه المقدمة بعد أن انتهى من الرسالة، فيكون إشارة إلى مخصوص موجود. قال: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، اعتقاد أي حكم الذهن الجازم، إن كان صحيحا فهو معتبر، وإن كان فاسدا فهو مردود. اعتقاد أهل السنة والجماعة اعتقاد صحيح، اعتقاد الخوارج اعتقاد فاسد مردود، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. وأحاديث الفرقة الناجية المنصورة أحاديث مستفيضة رواها العلماء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. افترقت اليهود على 73 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 71 فرقة، كلها بالنار إلا واحدة. هذه الطائفة المنصورة الناجية المسلمة من البدع والأهواء والمحدثات، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أي المراد قرب قيام الساعة أو إلى قيام ساعة كل واحد منهم، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قبل قيام الساعة يرسل الله عز وجل ريحا طيبة لينة فتأخذ وتقبض نفس كل مؤمن، كما في صحيح مسلم وغيره، تأتي هذه الريح من قبل يمن، فلا تدع رجلا مؤمنا حتى ولو كان في كهف أو غار إلا دخلت وقبضت نفسه ريح طيبة لينة، فيبقى شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. قال: إلى قيام الساعة، أي معناه إلى قرب قيام الساعة، أهل السنة والجماعة، يعني لا تفرق بين قولنا طائفة المنصور أو فرقة ناجية وبين قولنا أهل السنة والجماعة، لأن من بعض المعاصرين من يفرق يقول أصل الطائفة المنصورة غير أهل السنة والجماعة. ليه؟ الطائفة المنصورة أهل الشكيمة وأهل السلاح والسيف والقرون، المهم، وأهل السنة والجماعة دول أهل الكتب اللي قاعدين في المساجد وما إلى ذلك. ما هكذا، هكذا تفرق المساجد. معنى ما فهم الحاكم ولا البخاري ولا أحمد بن حنبل ولا مسلم ولا أئمة الحديث ولا ابن تيمية نفسه، أو ابن تيمية رد عليهم في هذا الجملة، في هذا الصدر، في هذه الجملة، قال: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. طالما الإنسان يا أخوة ليس بمرجئ، ليس بشيعي، ليس برافضي، ليس بمعتزلي، ليس من هذه الفرق المعروفة، فهو على السنة، ولو كان من العوام اللي يمشي في الشوارع، ولو كان عنده معاصي وذنوب وأخطاء، السواد الأعظم هو أهل السنة أصلا، أهل السنة والجماعة. الناس يظنوا انت اصلا انت سني، طب وانت ايه؟ طب انت سني ايضا، لكن المشكله ها انك فهمت خطا معنا. يعني هو الرجل في الشارع العام يقول لك اصلا انت سني، طب وانت؟ طب انت سني يا شيخ، كل السؤال الاعظم هو عن السنه معنا. اذا اهل السنه هؤلاء هم السؤال الاعظم. طيب قال اذا الان يا اخوه قدم بهذه المقدمه الجميله تمهيد هذا، يعني يطمئن قلوبنا انه سيعرض علينا ماذا؟ عقيده اهل السنه والجماعه مبنيه على ركيزتين. الركيزه الاول ما هي؟ الاولى ما هي عندك؟ ها؟ تاسيس وتاصيل، تاسيس وتقعيد. ها؟ الثانيه رد وتفنيد. اذا في ركيزتين كتب العقائد مبنيه على هاتين الركيزتين. اي كتاب العقيده؟ اما باصل ويفني تاصيل وتقعيد، واما رد وتفنيد. تفنيد لاهل البدع، لشبهات اهل البدع. قال وهو الايمان بالله. ما شاء الله، سيذكر الاصول السته اركان الايمان، بخلاف لما تروح تقرا في كتب المعتزله يقول لك الاصول الخمسه، اصول خمسه، يبدا يقول لك الاصول الخمسه: واحد التوحيد، ثاني العدل، الثالث وجوب الخروج على الولاة، أمر المعروف نهى عن المنكر، السيف والمعارك والثورات والانقلابات، هذه رحمة، إنما نقمة، إنما فوضى، انتشار للرعب، انتشار إراقة الدماء. على الله. وبعدين يقول لك الأصل الرابع المنزلة بين المنزلتين، الأصل الخامس إنفاذ الوعيد، لا حول ولا قوة إلا بالله. وما ما يتكلموا بهذا الكلام، لو تكلموا بهذا الاصول لكفتهم. الحمد لله. قال هو الايمان بالله تمشيا مع حديث سؤال جبريل للنبي عليه الصلاه والسلام. وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خير وشر. هل اتى بشيء من عند نفسي يا اخوه؟ هل اتى بكلام المتكلمين والفلاسفه؟ ها؟ الذين قالوا فيهم لولا التناظر في الدنيا لما وضع كتب التناظر لا المغني ولا العمد، يعني يحللون بزعم عندهم عقد وبالذي زادوه زادت العقد. معنى شو الكلام اللي تبقى كلام مبسط سامي يسير يقرأ الإنسان وهو ماشي وجالس وصلا ما فيش فيه تعقيد، ما فيش فيه أي مشقة، تقرأ كلام حديث النبي عليه الصلاة والسلام ثم الآيات هيسردها يعني باب باب، وكأن يعني راسه هذه مرتب فيها العقيدة قبل أن يأتي الرجل يسأله، مرتب فيها العقيدة، هيكون كده الصفحة الأولى الصفحة الثانية الصفحة الثالثة حتى تنتهي. كلام جميل جدا. قال وهو الإيمان بالله، هذا أول أصل. والإيمان بالله يا إخوة يتضمن أربعة أركان ولا صح إلا بالأربعة أركان، بل الأصول الأخرى لهي لا بد منها ولا يتم إيمان العبد إلا بوجودها. من لوازم الايمان بالله ان تؤمن بالبقيه من اركان من بقيه الاركان السته. الايمان بالله يتضمن اربعه اركان: ايمان بوجوده وانه سبحانه وتعالى لم يزل موجودا ولا يلحقه زوال ولا فناء، الايمان بربوبيته، الايمان بالوهيته، الايمان باسماء وصفاته. الايمان بالربوبيه توحيد الله بافعاله، والخالق والرازق والمدبر والمالك وجميع خصائص الربوبيه من الحاكميه وغيرها. طيب والالوهيه توحيد الله في افعال العباد من توكل، من خشيه، من خوف، من سجود، من ركوع، من انابه، من اخبات الى غير ذلك. اذا توحيد الله في الربوبيه توحيد الله في افعال، توحيد الله الالوهيه توحيد الله في افعال العباد. اذا الفارق بين الربوبيه والالوهيه ان الربوبيه توحيد الله في افعاله، الالوهيه توحيد الله في افعاله، هذا فارق. الفرق الثاني ان توحيد الربوبيه مستقر في القلب، يعني اعتقاد في القلب. الالوهيه في القلب على اللسان وعلى الجوارح. الثالث الفرق الثالث توحيد الربوبيه لا يثبت به عقد الاسلام ولا يثبت الا بتوحيد الالوهيه. توحيد الربوبيه يستلزم توحيد الألوهية. الفرق الرابع، توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. إذن كم هي الفرق يا أخانا الكريم؟ كم؟ الله. بقي شيء لو ذكرتموه، هاي ما هو؟ السم. طيب يلا نكون خمس فارق حتى أشرب الماء. بسم الله. طيب الآن قد نقول توحيد الله ينقسم قسمين، توحيد خبر علمي أو توحيد طلبي عملي، ما عليه قول. إذن على هذا التقسيم أدمجنا وأدرجنا شيئين في شيء. الأول الخبري العلمي سيدخل فيه ربوبية ولا اسم أصفر، والثاني العمل الطلبي الألوهية. عرفنا يا أخوان؟ طيب توحيد الله في أسماء وصفاته إثبات ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا القسم الأول. الشق الثاني نفي ما نفى عن نفسه سبحانه وتعالى أو نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، مع الحذر من نواقض توحيد الأسماء والصفات، التعطيل من النواقض، التمثيل من النواقض، التكليف من النواقض، التحريف من النواقض. معنى يا أخوان؟ طيب الآن التمثيل، الناس التمثيل عندهم نوعان، تمثيل الخالق بالمخلوق، تمثيل الخالق بالمخلوق، وهذا وقع فيه الفرق. قالوا يد كيد عمرو، وجه كوجه زيد، مثلوا خالق مخلوق. فمنهم من قال التزم بكل شيء الا العوره والنكر، يمثله بالانسان الادمي الصوره نفس الصوره الهيئه نفس كل شيء الا شيئين. معنى يقول وهذا لا شك أنه كفر بالله، كما قال نعيم بن حماد من شبه الله بخلق فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. معنى يقول والجحود درجات، الجحود درجات. طيب إذا الآن معنى التمثيل، ومنهم من مثل المخلوق بالخالق والذي وقع فيه اليهود والنصارى، وليس هذا النوع نعني، انما نعني النوع الاول الذي كثر فيه الخلاف، لان الناس الاسماء والصفات كما قلنا بامكاننا ان نجمعهم في خمسه اوقات، اهل التمثيل، اهل التعطيل، اهل التخييل، اهل التجهيل، اهل سواء السبيل، خمسه. اهل التعطيل، أهل التمثيل، أهل التجهيل، أهل التخييل الفلاسفة، وأهل سواء السبيل هم أهل السنة والجماعة. فالعلماء أهل السنة والجماعة قالوا أسماء الله وصفاته تدور على نفي وإثبات. طيب أنت أثبت ما أثبت، نفيت ما نفيت، ما نفيت. طيب في امور مسكوت عنها تعمل فيها اسم ثالث، اسم الالفاظ المجمله، الالفاظ المسكوت عنها، الالفاظ المحتمله، كمن يثبت لله، كمن ينفع لله الجسم، والجسم لا ينفى مطلقا ولا يثبت مطلقا، كمن ينفي عن الله الجهه كذلك إن قيد وقال أثبت لله جهة العلو أصاب، إن نفى وقال لا أثبت لله جهة العلو أخطأ وابتدع. معنى إذن الألفاظ المجملة المحتملة نستفصل في معانيها ونجمد ألفاظها، نجمد ألفاظها فنطلقها نترك القوالب ونأخذ المعنى الصحيح ونترك المعنى. ونحن سائرون في هذا الباب نحضر كلنا من التمثيل ونحضر من التعطيل نفي الصفات عن الله بأي طريقة نفى بها أهل التعطيل الصفات عن الله. وكذلك لا نفوض تفويضا مطلقا نقول لا نعلم معاني الصفات ولا نعلم الكيفية. نحن نعلم معاني الصفات الحمد لله ونجهل الكيفية. كذلك التكييف لصفات الله والتكييف معناه ذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل وغير مقيدة بمماثل قارئ. كان يقول يد الله كالبيت كل تكييف تمثيل وليس كل تمثيل تكييف. التكييف يا إخوة يقول بذكر الصفة مقيدة بمماثل وغير مقيدة بمماثل. التمثيل لا يذكر إلا وهي مقيدة بمماثل. يقول يد كيد عمرو وجه كوجه زيد وما إلى. طيب التمثيل يا إخوة يكون في الذات وفي الصفة وفي العدد. التكييف لا يكون إلا في الذات وفي الصفة لا يكون في العدد. إذن الآن ننأى عن التحريف لنغير كلام الله لنحرف كلام الله كما حرفه الجهمية. قال الجهم وجدت أن أحك استوى وأبدلها باستولى معناه حتى قال العلماء لام الجهمية كنون اليهودي الذين حرفوا القرآن من اليهود كذا جاء في هذه الأمة كالجهم بن صفوان وغيره حرفوا كتاب الله مشوا إلى قوله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما قالوا نريد نقراها بنصب لفظ الجلالة على أن المكلم هو موسى لا ربنا عز وجل. مشوا إلى قوله تبارك وتعالى من شر ما خلق قالوا من شر ما خلق صارت ما نافيه يعني أنه لا يخلق الشر يؤصلوا وينقووا بدعته. طيب قال هؤلاء الصوفية قرأوا قوله تبارك وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض قالوا لله ما في السماوات وما في الأرض بفتح اللام عشان يثبتوا وحدة الوجود كل موجود هو الله. هذا تحريف معنى يا إخوة. كذلك الذين حرفوا وقعوا في التعطيل حرفوا قالوا اليد بمعنى الجامع قالوا النزول نزول الأمر أو نزول الملك المجيء مجيء رحمته معنى كل هذا تحريف وأوصلهم إلى التعطيل في نهاية المطاف. إذا يا إخوة الأربعة محاذير ننأى عنها وكذلك لا نسمي أحدا من خلقه باسم اختص به فإن هذا داخل في الإلحاد في أزمتنا وفي آياتنا معنى يا إخوة أو نشتق من أسماء سبحانه وتعالى أسماء للأوثان للأصنام أو نأخذ بعض صفات الله الخاصة به ونطلقها وننسبها إلى الأبطال وإلى الأولياء فنقول منهم من يتصرف مع الله في كونه من يدبر مع الله في الكون. إذن كل هذا إلحاد. الأربعة أصناف المحظورة تعطيل التمثيل تكييف التحريف داخل هذه الإلحاد. الإلحاد أعم من هذه الأصناف. الإلحاد هو الميل لغة واصطلاحا هو الانحراف عن طريقة أهل السنة والجماعة وعن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الأسماء والصفات وفي الآيات المتلوة والآيات الكونية المرضية. إذن يا إخوة لا يتم لنا الإيمان بالله عز وجل إلا إذا اجتنبنا جميع أنواع الإلحاد. في باب الربوبية هناك إلحاد، في باب الألوهية هناك إلحاد، في باب الأسماء والصفات هناك إلحاد. إذن يجب علينا أن نتجنب الإلحاد ونثبت ما أثبته الله نفسه وما نفاه عن نفسنا فيه ونجري على ما جرى عليه سلفنا رضوان الله عليهم. أما إذا سلكنا مسالك أهل البدع فسنتفرق شذر نظر ولن يكون لنا إيمان سليم. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على وجه التسليم والاستسلام. سلم لله عز وجل، هو الذي وصف نفسه طارة بالنزول، طارة بالاستواء، طارة بالضحك، طارة بالرضا، طارة بالغضب، طارة بالسخط. سلم لربك سبحانه وتعالى، فاثبت إلها بأسمائه الحسنى وصفاته الحسنى، ولا تثبت إلها معطلا من الأسماء والصفات. حتى قال العلماء: المعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صمدا، والسني يعبد أحدا صمدا. فكونوا على طريقة السنة والجماعة، فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. هذا إلى هنا أقف، على أساس إن شاء الله نكمل في الدرس الذي بعد هذا الأسبوع المقبل، وتتوالى معنا دروس العقيدة الوسطية. كذلك يا إخوة، سلامكم الله من كل سوء جميعا. كنا عازمين على أن نقرأ في كتاب حلية طالب العلم الشيخ بكر أبو زيد، لكن رأيت أن أبدله في كتاب في النحو، وبين أيدينا هذا الكتاب متممة الآزر الربي.